بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى والذي أخبر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق الله العلي العظيم.